فالمرأة ضعيفة وغلبانة فعلا، يعني انت لما تطلقها بتكسرها حتى لو كانت بنت ملك مطاع. والكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج، فاقبلوهن على عوج. إذن كمال المرأة في اعوجاجها، فانظر إلى هذه المفارقة. يبقى الرجل ينبغي أن يعلم أن ما عنده القوامة هو الذي يرحم، وهو الذي يتفضل، وهو الذي يغضي، وهو الذي يسامح بحكم القوامة. يبقى الرجل كده مستقيم أهو، والمرأة كده الضلع معوج كده، فلما يبقوا الاثنين جنب بعض، لو انت عايز المرأة تبقى زيك هتبقى كده خلاص. ما ينفعش يبقى في اثنين رجالة في البيت. لما تتعامل مع امرأة فيها صفات الرجولة، اما ان تترك رجولتك واما ان تطلقها. عشان كده تلاقي كبرانة في دماغ الرجالة ما بيعتذرش حتى لو كان غلطان، يحصل مشادة بينه وبين المرأة هو اللي غلطان، ما يرضاش يصالحها. ما يرضاش يصالحها ليه؟ يقول لك اصلا هتاخد على كده، والقوامة بتاعتي ما تسمحليش، وكرامتي والحدوتة دي. فالبيوت المستقرة رجل قوي مع امرأة ضعيفة، او رجل ضعيف مع امرأة قوي، بس لازم يبقوا الاثنين واحد قوي واحد ضعيف ايا كان بقى. لكن اثنين اقوياء مع بعض ما ينفعوش. فادي الرجل اهو وادي المرأة اهي. طب انت دلوقتي عايز تبقى راجل كويس تعمل ايه؟ تفضل كده؟ انت تعمل كده، انت اللي تتعود، مش هي اللي تستقيم. لو استقامت تتعبك، لكن انت لما تتعوج عندك الصلاحية انك تتعوج، وانك انت تنزل ماء من علياء الرجل والكلام ده تنزل ولا يضرك، هتخطف قلبه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للجيش تقدموا، فتقدم الجيش، أصبحهم الاثنين مع بعض، قال تعالي أسابقك نجري قبل البعض. أنا عايزك تتخيل الموقف، الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من مشى على الأرض بقدمين الموصول بالسماء، رسول رب العالمين، عمال يجري قبل عائشة. مين اللي ممكن يعملها دلوقتي؟ رجل يستنكف انه يعمل حاجه زي كده، وشوف ان ده يحط من الرجوله بتاعته والكلام ده. لا، اهو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، تعالي اسابقك. قالت فسابقته فسبقته. وبعدين بعد مده كده برضه غزوه والكلام ده، قال للجيش تقدموا، ثم قال لها تعالي اسابقك، قالت ونسيت. نسيت بقى ان هي كان في موقف زي كده قبل كده. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. ايه اللي يضر الرجل يعني؟ ايه اللي يضر الرجل ان يتبسط؟ مش عايز اقول لك اجري، لا انت هتجري فين؟ العمليه كلها الشقه 50 متر ولا هتجري فين يعني؟ تطلع تجري في الشارع يقول لي الاثنين مجانين بيجروا ورا بعض ولا بتاع كده. ها؟ هو حلك الوحيد تجري ورا اتوبيس ورا بتاع، يبقى ليك سبيبه كده انك انت بتجري، يعني مش بتطلع تجري لوحدك كده. لكن ممكن تعمل حاجه زي كده، ممكن تعمل حاجه زي كده، حاجه تشبه كده. يبقى النهارده لما الراجل يعمل كده اهو، يبقى هو اللي اتعوج اهو، وانت عندك الصلاحيه انك تعمل كده، وقلبك يسع ان تفعل شيئا كهذا. فعشان كده بقول لك، يعني انت تاخذ قلب المراه بكلمه طيبه وهي بترضى، هي بترضى حتى لو كانت تعلم أنك كاذب بترضى برضه.